سدادة نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج. قال: الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام، وهو ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة. الأول: لبس المخيط، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، يعني ما شاع عند الناس أنه لا يلبس شيئا فيه مخيط، هذا الذي شاع خطأ، بل الصواب ضابط المخيط ما فصل على قدر العضو، على قدره، ولا يلبس أو لا يستخدم إلا فيه، هذا هو الذي محرم ولا يجوز. المخيط ما فصل على قدر العضو، هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيره، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، وهذا الأمر يكاد لا يكون موجود الآن. يعني كيف لا يجد إزارا؟ إزار هي قطعة من القماش يقوم الحاج أو المعتمر بلفها على نصفه الأسفل من السرة إلى أسفل الركبة، وهذا متاح وموجود، ولكن على فرض أنه لم يجده وأوشك موعد الحج أو العمرة، ففي هذه الحالة يلبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كما سيأتي. يعني لا يجوز للمرأة في الحج أو العمر أن تستر وجهها بالنقاب، بل تستر وجهها بشيء آخر غير النقاب. أما أنها تسفر عن وجهها، ما قال بذلك أحد من أهل العلم، وده من الخلط من عدم الفهم. ومن أجل ذلك لما نقول لا تلبس المرأة القفازين ولا النقاب، أو لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، نفس الكلام لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل. فمن قال أن المرأة بناء على الحديث لا تنتقب المحرمة وتلبس القفازين تسفر عن وجهها، يلزمه أن يكون الرجل عاري الجسد، دي زي دي، مظبوط ولا لا؟ ما هو لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل، نفس الكلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إن استدللت لا تنتقب المحرمة أنها تكشف عن وجهها، يلزمك أن يكشف الحد عن بدنه، هذه مثل هذه. طب المراد إيه؟ أي أن المحرم يستر بدنه بغير القميص والسراويل، كما أن المرأة تستر وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين، هذا هو الفهم الصحيح لهذه النصوص. يقول: نعم نعم، أم خلف لا يجوز معي تستر، ها؟ كما تغطي وجهها، كيف تغطي وجهها؟ خلاص يجيب حاجة تانية تحت الطرحة تضع يديه بس، لا لا يظهر شيء من الوجه كما سيأتي إن شاء الله. لا بأس يكون كم طويل، أمر واسع خالص يعني. استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه، إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره. طيب بغير ذلك هو الواجب كالنقاب والبرقع. الفرق بين النقاب والبرقع والوصواص في قدر الفتحة اللي على الوجه، واخد بالك؟ يعني كانت الفتحة واسعة حتى تظهر محاجر العينين يسمى البرقع، اضيقت قليلا حتى تظهر جمال العينين يسمى نقابا. ولذلك الإمام العثيمين رحمه الله لما سئل عن النقاب بهذه الكيفية أن المرأة ترتدي النقاب وتظهر منهم عينيها وفيها الكحل، قال هذه فتنة أعظم من أن تسفر عن وجهها، وعليه أفتى بحرمة النقاب. فقام الخبثاء من الإخوان وغيرهم وطيروا هذه الفتوى واستدلوا بها على أن الشيخ العثيمين يحرم النقاب ويلزم من كلامه أن المرأة تسفر عن وجهها، وهذا كذب على الشيخ رحمة الله عليه. يقول: ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجل، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب بما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. المحظور الخامس: عقد النكاح له ولغيره. إيه معنى كلمة عقد النكاح له ولغيره؟ أي أن يتزوج هو أو يكون وليا لمن يتزوج. يعني إذا كان الرجل محرم بحد أو حمرة لا يحله أن يتزوج بنفسه، أو أن يزوج غيره، أي غيره من النساء اللاتي هن تحت ولايته. الوطء في الفرج وهو مفسد للحد قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. قلنا التحلل الأول وهو أن يأتي العبد بشيء من أعمال يوم عيد النحر، وهي الرمي والطواف والحلق والنحر. إذا قدم أو أخر فلا بأس في هذه الأربعة فقط، طواف والرمي والنحر والحلق، قدم أو أخر فيها فلا بأس. فإذا فعل أي منها ولم يطف بالبيت، بيقول العلماء هنا تحلل تعلل أصغر، يعني ينزع عنه الرداء الإزار والرداء ويلبس الثياب العادي ويتطيب إلى غير ذلك، ويحرم عليه كل شيء إلا النساء، ويحل عليه كل شيء إلا النساء. فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى الإيه؟ حتى النساء. أيوة شيخ. لا، لابد أن يفعل الأربعة. أيوة، يوم اللي هو الطواف والنحر والرمي والحلق لازم. لا، التحلل الأصغر يفعل واحدة فقط. أي نعم. يقول: الوطء في الفرج، في الفرج وهو مفسد للحد قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. المباشرة فيما دون الفرج ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له أن قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. طبعا هنا انظر لهذا النص: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخره. وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لما؟ أمر تعبدي، يعني تصطاد من البحر وإياك أن تقترب من صيد البر، فإن صدت من البر فعليك ما ذكره النص القرآني. أو سؤال حاجة شكرا. لا، لا تفسد، ولكنها من المحظورات، من المحظورات. نعم نعم. لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. يعني ما أنبته الآدميون، يعني واحد عنده مزرعة في مكة وبيزرع بقى نباتات، خلاص له أن يقطعه. أما ما خلقه ربنا عز وجل فلا يجوز نزعه إلا الإذخر كما قال هنا، لأنه كان يستخدم في البيوت وأيضا ما كان مؤذيا. وطبعا هنا الآن السلطات في بلاد الحجاز أكرمهم الله يقومون بهذا الأمر خير قيام. المسألة الثانية فدية المحظورات، يعني لو ارتكب مسلم شيئا من المحظورات التسعة المتقدمة ما الذي يجب عليه؟ أولا بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاث: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. طبعا كما تعلمون قصة كعب بن عجرة كانت في عمرة القضية ولا صلح الحديبية؟ ها فين يا أولاد؟ في عمرة القضاء. لا يا رب استغفر الله، في صلح الحديبية. نعم في صلح الحديبية لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشعل النار تحت قدر وإذا بالهوام ينزل من رأسه على وجهه اللي هو القمل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت أرى أن أذى بلغ بك إلى هذا الحد، احلق رأسك ثم انسك نسيك، أو صم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين. وفيه أنزل الله عز وجل قوله اللي هي سورة البقرة: فمن كان منكم به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير بين الثلاثة. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطر، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارتهم طعام مساكين أو عد ذلك صياما. وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار النظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاتم. طبعا هنا ما ذكره المصنفون هذا الذي تراءى لهم أنه هو الراجح، خاصة في مسألة الجاهل أو المكره، والمكره بالأخص لأهل العلم فيها أقوال غير الذي ذكر، وإن كان ما ذكروه هو الراجح والذي عليه الفتوى. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناس فلا شيء عليهم. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه: الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وكما تعلمون اتفقت كلمة العلماء على أن الجاموس يدخل في البقر وأن المعز يدخل في الغنم، وهذا محل إجماع. عدا ذلك لا يجزئ وإن كان أطيب منه إلا من بهيمة الأنعام التي ذكرت. أنواع الهدي: هدي التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.